هذه فاتنتي تلبس فستانا من الورد رابعيا وتوصيني بأن أمسكها من يدها كي لا أضيع. وهي تدري أنني من يوم ميلادي ببحر الحب ضائع، وهي تدري أنني أعشقها من رأسها حتى الأصابع. وهي تدري من يوم ميلادي ببحر الحب ضائع، وهي تدري أعشقها من رأسها حتى الأصابع. واشربي شيئا